بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن أبي زمن رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته ومن قول أهل السنة أن الوعد فضل الله عز وجل ونعمته، والوعيد عدله، وأنه جعل الجنة دار المطيعين بلا استثناء، وجهنم دار الكافرين بلا استثناء، وأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يسأل عن فعله. فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق، ووعيده للكفار والمشركين حق. ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئته وخياره، وليس لأحد أن يتسور على الله في علم غيبه ومحجوب قضائه فيقول: أبى ربك أن يغفر للمصرين كما أبى أن يعذب التائبين. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال مع شرح هذه العقيدة المباركة للإمام محمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن زمنين رحمه الله تعالى، وقد وقفنا على هذا المقطع وهو جزء من عقيدة أهل السنة ومن عقيدة أهل الحق، أن أهل السنة يقولون: الوعد الذي وعد الله به أولياءه، ويقصد بالوعد يعني الله قال لمن طاع: لمن أدى الصلاة يدخل الجنة، ومن تصدق سيجد أجرها عند الله عز وجل، ومن كذلك بر بوالديه دخل الجنة، ومن وصل أرحامه دخل الجنة. هذا يسمى الوعد، والله سبحانه وتعالى وعد أولياءه في الدنيا وفي الآخرة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أسعد الناس في الوجود أكثرهم طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجب على الإنسان أن يكون حريص على أن يجد ذلك الوعد سلوكا عمليا، ويجد أثره ظاهرا عليه. هذا الوعد الذي وعد الله به أولياءه هو فضل منه سبحانه وتعالى، وهو يقصد به أنه ليس واجبا عليه سبحانه وتعالى، وإنما الله سبحانه وتعالى وعد أهل الطاعات بالجنات، وهذا فضل من الله. والسبب أن الطاعة والعبادة التي نعملها لا تكافئ الجنة التي وعدنا الله بها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. هذا عمل الآن مقابله وعد الله به الجنة، قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، يعني بمعنى إدخالك للجنة هو فضل من الله عز وجل، أكرمك وأعظم أجرك وضاعف ثوابك وأعطاك ما لا تستحق. وهذا بالاتفاق، عندما نجد أيها الأحبة كم تأخذ الطاعة منا في اليوم؟ ما تأخذ شيئا، ومع ذلك أقوام يستثقلونها وتشق عليهم. ولهذا ربنا لما ذكر الصلاة قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني بمعنى من يكون في قلبه خشوع يسارع لتكبيرة الإحرام، ولا تفوته صلاة الجماعة، ولا ينام عن صلاة الفجر، ويجتهد في نوافل العبادات، لأن يجد راحة ولذة وطمأنينة بطاعة الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة. يجد أنس بصلاته وركوعه وسجوده لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أعطى عباده جنة عرضها السماوات والأرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله إيش؟ الجنة. يعني دل على أن الجنة إيش؟ غالية جدا. بماذا تدخل؟ أدخل الجنة بما كنتم تعملون. فالباء هنا تسمى باء السببية، ليست باب المكافأة والمقابلة. فإن الإنسان لو عبد الله عمر نوح ما يكافئ جنة عرضها السماوات والأرض، لكن من توفيق الله تعالى أن رحمة الله واسعة، فيدخل الإنسان الجنة برحمته. ثم الله يعطيك على العمل الصالح 10 أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذا يشدل عليه على أن الله له الفضل والمن. عندما نجد أيها الإخوات بأنفسنا نحن، الله حبب إلينا الإيمان، الله زينه في قلوبنا، الله كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. الآن أيها الأحبة، من لم يكن يبتلى بالمعاصي ولم يكن مبتلى، كمثال صغير بالتدخين، لو تقول الآن خذ 1000 ريال ودخن بكت، يقول لو تعطيني 1,000,000 ما شرط، صح وإذا لا؟ كره إليه، كره. فسر ربك أن يكره إليك المعاصي وأن يحبب إليك الطاعات، كما حببت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا بلال أرحنا بالصلاة. أرحنا بها يدل على أنها راحة ولذة، والإنسان يجد أثر العبادة واضحا. فصار الوعد الذي يعدك الله به دخول الجنة كذلك بالحور العين، بالأنهار وبالأشجار وبالخير وبي كل هذا نسميه فضل من الله عز وجل أعطاك الله، ونعمة منه. كما أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالإسلام، كذلك أنعم علينا بالجنة، أنعم علينا بالاستقامة، أنعم علينا بالطاعات والتنافسية. ومثله قضية الوعيد. الوعيد عندنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الوعيد عندنا: لا يدخل الجنة قاطعا. أقوام لا يحب أن يسلم على أخيه ولا على عمه ولا على خاله، الرسول يقول لا يدخل الجنة قاطعا، هذا وعيد له بأنه سيكون إلى النار نعوذ بالله. فهذا الوعيد الذي رتبه الله على المعاصي هذا مقتضى عدله سبحانه وتعالى، بمعنى الله لا يظلم أحدا أبدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويدل على أن الله يعطي العبد كل صغير وكبير من خير أو شر، فإن كان خيرا وجده في موازين حسناته، وإن كان شرا سيجده في موازين سيئات. وصدق الله لما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله عدل، وهو من صفاته سبحانه وتعالى، ولهذا ربنا لا يظلم أحدا أبدا كائنا من كان، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم أحد، حتى أنه يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة والشاة القرنة من الشاة الجلحة، حتى البهائم سيأخذون حقهم ولا يظلم، لا يقع ظلم أبدا. ولهذا جاء: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. لا تظالموا. وهذا لابد أن نعلم أن ما يقع على الإنسان بسبب ذنوبه فهذا هو مقتضى العدل الذي يعني يستحقه الإنسان. مقتضى العدل أن هذا مقابل لهذا الشيء. سبحان الله، الله لا يعاقب أحدا على شيء لم يعمله، ولا يعاقب أحدا إطلاقا على طاعة عملها، وإنما يعاقب أصحاب المعاصي وغيره. سبحان الله، لما ذكر الله عز وجل في كتابه: ومن يعمل سوءا يجزى به. هذا مقتضى عدل. السوء الآن قد يكون أيا كان، صغير أو كبير، قد يكون نظرة محرمة، قد يكون سماعا محرما، قد يكون غيبة ونميمة، قد يكون اعتداء على أحد، الله سيحاسبك عليه. ومقتضى المحاسبة هو عدله سبحانه وتعالى. ولهذا الله يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، لا تظالموا. فإذا كان الله هو العدل فيجب علينا أن نسير. ذكر الآن هنا قاعدة أخرى: جعل الله الجنة دار المطيعين بلا استثناء. إيش معنى هذا الكلام أيها الأحباء؟ كل من أطاع الله، مقتضى المطيعين هنا الذين عندهم إيمان، فإن نهايته إلى الجنة. ولهذا تأتي قاعدة عند أهل السنة: كل مؤمن في الجنة. كل مؤمن إيش؟ يعتبر في الجنة. طيب، المؤمن يسرق، المؤمن يزني، المؤمن يشرب الخمر ولو كان، معناه إيش؟ نهايته إلى الجنة. يعني كل مؤمن نهايته إلى الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. يعني نهايته إلى الجنة. هذا يدل على أي شيء؟ على سعة رحمته سبحانه وتعالى، وأن كل مؤمن طائع لله عز وجل فإن نهايته إلى الجنة. يدل على أن كل مؤمن نهايته إلى الجنة. لكن أهل الإيمان درجات، منهم من يدخل الجنة لأول وهلة. ما معنى أول وهلة؟ من يخرج من قبره ويأتي في يوم القيامة ويدخل مباشرة الجنة فلا يجلس في النار أبدا. ومنهم من يدخل النار يمحص فيها. ما معنى يمحص؟ يحاسب على قدر ذنوبه ومعاصيه، يعاقب عليها. والناس في الذنوب والمعاصي درجة واحدة؟ لا، الناس درجات. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ اجتنبوا السبع الموبقات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فدل على أن الناس في الذنوب ليسوا على درجة واحدة. ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من الذنوب. هذا يعطينا مسألة أيها الإخوة: لا يجوز لنا أن نتكئ وأن نتوكل أو نتكل على أي شيء، على أن نهاية أهل الإيمان إلى إيش؟ إلى الجنة. ولهذا المعتزلة المرجئة نظروا إلى هذه المعاني فقالوا: خلاص، ما دام نهايتك إلى الجنة فلا تترك ولا معصية إلا وتعملها. وشاعرهم يقول: فأكثر ما استطعت من الخطايا. إذا كان القدوم على كريم، ما دام ربك غفور رحيم لا تخاف. اليوم أيها الأحبة نشاهد الناس يخوضون في المعاصي وفي الفسق، يسهر على المحرمات ويسمع المحرمات ويجلس جلسات على غيبة ونميمة ومعاصي وفسق. وإذا سألت حبيب اتق الله قال: يا أخي الله رحمته وسعت كل شيء. لا تشدد على نفسك، لا تشدد على نفسك، نهايتك إلى الجنة. ترى أنا وأنت سواء، نقول: من يدريك؟ فربما عذب، نقول نعوذ بالله، عذابا طويلا وعذابا شديدا. فليس عند الإنسان عهد من الله متى يبقى في النار ومدتها. ولهذا نعلم جعل الله الجنة دار المطيعين بلا استثناء. وكذلك في المقابل جعل الله جهنم دار الكافرين بلا استثناء. يعطينا مسألة مهمة أيها الإخوة، وهي تتعلق بهذا الموضوع. عندنا قاعدة: كل كافر ففي النار خالدا مخلدا فيها، كما أننا نقول كل مؤمن ففي الجنة. هذا يقصد به إذا مات على الكفر وقد قامت عليه الحجة، فهنا لا شك أنه إيش؟ خالدا فيها أبدا. قد جاء كذلك إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. من اللي قال هذا الكلام؟ ما قلته أنا، هذا كلام الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، يعني نهايته إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال في الغلام الذي عاد، غلام يهودي لم يكن مسلما، زاره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام، فجلس يقلب طرفه بين أبيه وبين من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بوده أن يقول أنا مسلم لكن خائف من والده. والرسول يلح عليه: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ومن العجب ينطق، يقول والده: أطع أبا القاسم، فينطق بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتيجة خرج النبي من عنده فرحا بإسلامه. لما مشى قليلا توفي الغلام مباشرة، فسمع النبي والصحابة النائحة تبكي عليه لأنهم فقدوا ابنا لهم، فقال النبي: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، لو مات لكان في النار خالدا مخلدا فيها. ولهذا المؤلف يقول هنا مبينا: وجهنم الله جعلها دار للكافرين بلا استثناء، كل من كفر. الكفر من اللطائف أيها الإخوة أن الكفر أعم من الشرك. طيب، والنتيجة كل من ليس على دين الإسلام من الديانات كلها يسمى كافر. البوذي كافر، والهندوسي كافر، والنصراني كافر، واليهودي كافر، والملحد كافر. كل الديانات التي على وجه الأرض تسمى إيش؟ كفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكفر ملة واحدة، لأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل، فنهايتهم إلى النار دارا لهم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: جعل الله الجنة دار وجعل النار دار جهنم، كأنها دار غالبا أيها الأحبة هي المأوى والمستقر. لأن نحن جلوس في المسجد، المسجد ليس دارا لنا، صح وإلا لا؟ لكن داري هناك، والدار ينام الإنسان فيها ويأكل فيها ويشرب فيها ويجلس فيها ويأنس فيها، سبحان الله، مقر، يعني يشعر الإنسان خلاص هذا ملكه، ولو كان حتى مستأجر هذه داري. ما يستطيع صاحب الدار يقول اطلع، ولا أنا دخلت في بيتي، لا، ليس بيتك. فهنا جعلت الجنة لأهل الإيمان دارا، وجعلت النار لأهل الكفر. والنبي قال: الكفر ملل شتى، دارا لهؤلاء. ثم قال هنا مبينا: وأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء. معناه إيش؟ هنا نكتب فائدة، نقول كل صاحب، وهي كأنها قاعدة، كل صاحب معصية فهو متوعد بالنار ومتوعد بعقوبة الله عز وجل. ما في معصية تدخل صاحبها إلى الجنة، وإنما نقول كل صاحب معصية فالله توعده بالنار. ولو كان هذا المفهوم عندنا سلوكا بقينا نخاف من عقوبة الله عز وجل. من يعق والديه هل في قلب خوف من الله؟ من يقطع رحمه هل في قلبه خوف من الله؟ من يقع في الفواحش هل في قلبه خوف من الله؟ من ينظر إلى الحرام، من يسمع الحرام، من يطلق لسانه في الحرام، هل في قلبه خوف من الله؟ لأن كل معصية صاحبها يستحق العقوبة. لكن قال هنا: أرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء. هذا دليلها قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون ذلك الكبائر، كأنه يقال الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي، الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وكذلك النفاق الاعتقادي والردة والزندقة هذه لا تدخل تحت المشيئة، لا يغفرها الله أبدا. طيب ما الذي يغفره الله؟ ما دون ذلك. لو سألنا السرقة دون الشرك؟ نعم. نظر إلى الحرام دون الشرك؟ نعم. الغيبة؟ نقول نعم. النميمة، السخرية بالناس والاستهزاء، ثم كذلك أخذ أموالهم بغير حق من النهب أو الاعتداء وغيره أو ضربهم، نقول دون. طيب هنا يبقى الإنسان تحت المشيئة، لكن يجب أن نعلم أنه كونه تحت المشيئة لا يعني أنه يمكن أن يكون ممن يغفر له. وبناء عليه الآن، ليس كل من وقع في المعاصي يغفر الله له، فربما أقوام لا نعلم عددهم يدخلون النار ويعذبون فيها ويمحصون، ثم بعد ذلك يخرجون في النهاية إلى الجنة. لكن السؤال، كم سيجلسون في النار من المدة؟ الله أعلم. الأمر الثالث، ما الذي سيعذبون به من أنواع العذاب والعقوبة؟ الله أعلم، لا نعرف نحن شيئا. فصار الأمر كله لله، لكن جاءنا إن الله لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا من اللطائف أيها الأحبة، هناك ذنوب نص على عقوبة أصحابها في النار، جاءت نصوص صريحة، مثل الذي يقتل نفسه سواء بسم أو بحديدة غيره، قال يعذب بها ما دامت السماوات والأرض، يعني لا نعلم متى ينتهي، نعوذ بالله من عذابه. لكن عندنا يقين أنه سيكون نهايته إلى الجنة، لكن لا نعلم. قاتل الذي قتل أحدا ظلما، أليس الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعده؟ هل معناها أنه لا يغفر الله له؟ نقول قد يعذب بالنار مدة الله أعلم بطولها ونوعها، ثم نهايته إلى الجنة لا ندري متى. يكفي أنك متوعد بالنار. الآن أيها الأحبة، لو أن شخص توعدنا بأن اليوم لكم أسبوع لن تخرجوا من المسجد وسأغلق عليكم، تضيق علينا الأرض بما رحبت. كيف إذا كان الإنسان متوعد بالنار يدخل؟ لو توعدنا شخص بأن يحرق يدي أو يحرق ثيابي خفت منه، كيف إذا كنت في وسط نعوذ بالله أو في غمرات نار نعوذ بالله؟ يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يخاف. ذكرت مؤلف بعدها قال والله يحكم لا معقب لحكمه. هنا يعطينا أن الله عدل، وأن الله لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر، ما ندري، الله أعلم بها. ولهذا ربنا فعال لما يريد، وربنا كما قال سبحانه إن الحكم إلا لله، والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني لا يمكن أن يعترض على حكمه أبدا. لكم مثال من اللطائف أيها الأخوة، صغير جدا نعيشه نحن. أنتم جلوس الآن، رواتبكم واحدة، أرصدتكم واحدة، أولادكم بالعدد واحد، ما يمكن أبدا. طيب لماذا هذا راتبه كبير وهذا راتبه وسط وهذا راتبه قليل؟ الله يحكم لا معقب لحكمه. الله الذي قسم أرزاقنا سبحانه وتعالى فهو الذي سبحانه وتعالى يحكم، ولهذا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما تعترض على ربك، فلان أعرفه كنا زملاء والله غبي ولا يفهم، والآن ما شاء الله قصور وأموال وثرى وغيره، والرجل الذي كان صالح وفاضل و ربما نقول أوتي فهما وعلما ما عنده شيء مسكين، هل نعترض على الله ونقول يا ربي لماذا تعطي هذا ولا تعطي؟ نقول الله يحكم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا. وصدق الله لما قال والله فضل بعضكم على بعض إيش؟ في الرزق. في الرزق يمكن تشاهدون الآن لو كل واحد منا يروح يركب سيارته، هذا ما شاء الله سيارته فارهة، وهذه سيارته وسط، وهذه سيارته كل يوم في الورشة ويدفها ويتعبان عليها. من الذي قسم؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. إذن الله يحكم لا معقب لحكمه إطلاقا، ما يمكن إطلاقا. ثم قال: وهي قاعدة في القضاء والقدر، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل ربنا عما يفعله سبحانه وتعالى. ليس لنا أن نعترض: يا ربي لما أعطيت فلان ولم تعطي فلان؟ لماذا هذا غني وهذا ليس بغني؟ هذا ليس لنا حق. السبب: لأن الله لا يقضي ولا يحكم إلا لعلة وحكمة. سبحان الله، من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولا يصلحه الغنى، ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى. سبحان الذي قسم بين العباد. يعني من الناس عندما يكون فقير تجده يصلي ومستقيم وحريص على أولاده وفي بيته وعلى القرآن وعلى الذكر، فلو أغني ترك المسجد وترك الأولاد وانشغل بدنياه وضاعت أسرة كلية. طيب أيهما خير له، يصبح غني ولا يبقى على ما هو عليه؟ يبقى على ما هو عليه. هذا الله قسمه بين عباده لعلة وحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ولهذا يقال: أفعال الله لا يسأل عنها بلما. أفعال الله يعني من الخلق والرزق والإحياء وكمات. سبحان الله، تجد عجب في بعض الأحيان وتراها غرائب، تجد شخصيات لها قيمة وعلماء كبار وجهابذة ولهم من الجهد في العالم كله، يصاب بالأمراض والسرطان والآلام وغيره، وتجد فساق فجار ولا شيء عندهم. ما تقول: يا ربي المفروض هذا المرض حول على هؤلاء، ما فيهم خير هؤلاء؟ فيقال: لا، الله يحكم لا معقب لحكمه، ولا يسأل الله عز وجل عما يفعل، لا تسأل إطلاق. بل نقول: آمنا بذلك كله، الله هو الذي قسم بين عباده هذه الأمور. ذكر المؤلف قال: هو عنده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين. يدل على أنه هنا يعني ما يتعلق بالوعد الذي وعده الله عز وجل لأوليائه، إنما كان للمطيعين ماذا؟ كمل أهل الإيمان يقصد بهم. وقال الآن في السابق هنا لما قال والوعد فضله، ثم قال: وأجعل الله الجنة دار المطيعين بلا استثناء. كأن يقال: من المطيعين هنا؟ قال: هنا المؤمنين المطيعين الصدق، يعني بمعنى كمل أهل الإيمان هم اللي يستحقون الوعد الذي وعد الله به أولياء. نحن نتعجب أيتها الإخوة، جاءت آيات: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات استخلفنهم في الأرض. قد يقول الناس: يا أخي ما وجدنا الاستخلاف، نحتاج الإيمان اللي هو مذكور في الآية الذي يتعلق به المؤمنين المطيعين الصدق، يعني امتثالهم لأمر الله، امتثالهم لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم حقا، استجابة لله ولرسوله وصدقا في ذلك. ومثله كذلك الوعيد العكس للكفار والمشركين حق، مقصودا به الذين قامت عليهم الحجة، فهؤلاء هم اللي يستحقون النار والخلود. ذكر الآن هنا مسألة، كأن الآن قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن خالص الإيمان مطيع، هذا للجنة. عندنا القسم الثاني: كافر قامت عليه الحجة ومات على ذلك، هذا إلى النار. باقي القسم الثالث وهو الوسط، وهم أهل الإيمان الذين عندهم معاصي: يشرب خمر، يزني، يسرق، يعصي. فقال هنا: ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئته وخياره، لأن القرآن يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني إن شاء الله غفر له ودخل الجنة مباشرة، وإن شاء عذبه وأدخله النار. لكن دخول النار هنا ليس دخولا خلوديا، وإنما دخولا تمحيصيا وتطهيرا، فإذا طهر من الذنوب دخل الجنة. ذكر مسألة هنا قال: وليس لأحد أن يتسور على الله في علم غيبه ومحجوب قضائه فيقول: أبى ربك أن يغفر للمسرين كما أبى أن يعذب التائبين. يقصد به الرد على طائفة المرجئة وعلى المعتزلة. ليس لأحد أن يتسور. الآن نحن نسأل أيها الإخوة: الحكم لمن؟ لله الواحد القهار. الحكم الكوني والحكم فيما يتعلق بجنة ونار إنما هي إلى الله عز وجل. من الناس من يجد بعضا من أصحاب المعاصي، تشاهد بعض من الناس مجرم في مخدرات وجرائم وفسق ومعاصي، كل شيء ارتكبه. بعض من الطائعين يقولك: يعوذ بالله، هذا وين بيروح؟ والله إلى النار. هذا ليس لك أن تقول هذا أبدا. من الذي يدخل النار ومن الذي بيده الجنة والنار؟ الله. ليس لك أن تدخل في هذه، يعني بمعنى أن هذه ليس للخلق أن يأتوا إليها فيحكموا على الخلق بها. ولهذا جاءنا قصة الأخوين، أحدهما مسرف على المعاصي والآخر صالح مستقيم. نصحه مرة ومرتين وثلاث، وصاحبه يقول: خلي بيني وبين ربي، ليس لك دخل. يعني كان يقول: أنا أريد أن أعصي وأشرب الخمر وأفعل ما أشاء. فالصالح الغيور المستقيم قال: والله لا يغفر الله لك. يعني كيف تتكبر على هذا الشيء تقوله؟ فهنا أمات الله الاثنين، فجاء بالذي قال: والله لا يغفر الله لك، غفر لهذا وأدخل هذا النار. قال: من ذا الذي يتألى علي؟ يقول أبو هريرة: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أفسدت عليه أعماله الصالحة لأنه تألى على الله. من الذي يقول لا يغفر لفلان أو لا؟ طيب المشرك إذا مات على الشرك نقول: الله قال، هو اللي قال لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، صح وإلا لا؟ ما هو أنا الذي أقوله؟ فلو قلت أن من مات على الشرك لا يغفر الله له، ما يأتي إنسان يقول: كيف تقول هذا الكلام؟ يمكن يدخل الجنة؟ أقول: ما قلت، هذا كلام الله عز وجل. لكن أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب هم الذين لم يرد فيهم إلا إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلهذا قال: ليس لأحد أن يتسور، كأنه لك حد فلا تتجاوزه. الجنة ملك الخلق ولا ملك الله عز وجل؟ النار ملك الله، هو المتصرف فيها، يدخل من يشاء ويمنع من يشاء. لكنه أخبرنا أن كل مؤمن يدخل الجنة، وأخبرنا كذلك كل كافر ومشرك نهايته إلى النار إذا مات على ذلك. ولهذا ليس لأحد أن يقول إن الله يتسور في علم غيبه ومحجوب قضائه. سبحان الله، ليش قال في علم غيبه؟ نحن نسأل أيها الإخوة، أصحاب الفجور والمعاصي مهما كانت ذنوبهم، ما يمكن يوما من الدهر يتوب؟ ما نشاهد فجار وفساق ومطربين وربما رقاصات وغيره، سبحان الله استقامت واعتزلت وتابت إلى الله، يوجد ولا ما يوجد؟ علم الغيب لا نعلمه هنا، لأن ما ندري ما يختم للإنسان به في آخر حياته، فقد يختم له بلا إله إلا الله، وقد يختم له بتوبة صادقة نصوح، فالله يغفر الذنوب جميعا. مضبوط. قال: ومحجوب قضائه. القضاء والقدر، نحن جلوس أيها الإخوة محجوب عنا. لو سألتكم الآن بأي سبب ستموت؟ ما أدري. لو سألتك الآن في أي أرض ستموت؟ لا أدري، صح وإلا لا؟ محجوب قضائه، ما نستطيع له. لكن الله يعلم سبحانه وتعالى أين سنموت وبأي سبب سنموت به، هذا هو المطلع على كل. لكن مالك حق تتصور تقول فلان سيموت بكذا وفلان سيحدث له كذا، ما تستطيع إطلاقا. ولهذا قال: فيقول أبى ربك أن يغفر للمصرين. مصرين مقصود بإيش؟ أصحاب المعاصي. يعني الآن أعطيكم مثال وهو من اللطائف. الآن ما يوجد في بعض الأحيان من الناس من هو يعني مدمن خمور، يصلي في بعض الأحيان ويأتي يصلي في المسجد وما فاته السنة، وفي الشوارع يؤذي الناس بكلامه وسبه وشتمه وخصومات. النتيجة هنا سيارة صدمته مات. هل أستطيع أقول الله لا يغفر له لأنه مات على المخدرات؟ لا، لأن الله يقول ويغفر ما دون ذلك. إيش دون ذلك؟ لمن يشاء، وهو تحت المشيئة. سبحان الله، أنا أرى عجب أيها الإخوة. نحن نصلي على الجنائز صح ولا ما تصلون على الجنائز؟ الجنائز الآن التي تقدم عندنا فيهم من هو صاحب معاصي، وفيهم من يكون عاق لوالديه، فيهم من يكون قاطع لرحمه، فيهم من ضرب شخص واعتدى عليه، فيهم من سرق أموال، صح وإلا؟ ومع ذلك نكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخره. ليش ندعو له؟ لأنه يستفيد من هذا الدعاء، خاصة إذا كانت الذنوب بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فإن الله يغفر له. لكن حقوق العباد فهي مبنية على المشاحة. يوم القيامة سيأتي صاحب الحق فيقول هذا سرق مالي، هذا ضربني، هذا أخذ حقي، بعدين ينظر إن سمح وإلا أخذ من حسناته أو سيئات صاحبه فطرحت عليه. لا يمكن أن نقول أن المصر على الذنوب لا يغفر له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر هنا كما أبى أن يعذب التائبين سبحانه وتعالى، كل من تاب فالله يغفر ذنبه. ونسأل الله أن يرزقنا توبة صادقة نصوحة. ولهذا جاءت الآن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، جاء الآن يتوب، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله كلها الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، رسول يستغفر ويتوب وهو رسول الله. الله سبحانه وتعالى يجب أن نعلم أن التوبة تجب ما قبلها، واضح؟ وأن الإسلام يجب ما قبله. إيش معنى هذا الكلام؟ شخص كان في الشرك يزني ويسرق ويقتل وينهب وغيره، بمجرد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص انتهى كل ذنوبه، انتهت مباشرة. يشدل عليه على سعة رحمة الله عز وجل. ومثله من تاب من الذنب، وتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعمر بن العاص رضي الله عنه لما جاء ليسلم، جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، مد يده لكنه كف يده، فقال له الرسول ما لك؟ قال إني أشترط. قال وما عندك؟ قال يغفر الله غدراتي، يعني عندي ذنوب أريد أن الله يغفرها. فقال الرسول أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب. ولهذا جاءت النصوص قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كانت، فإن الله يغفر هذه الذنوب. ولهذا ذكر الآية ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. الآن أيها الأحبة البهتان العظيم ما هو؟ أن تقول أن الله ما يغفر، وهو أعظم البهتان. وهذا يؤتي الآن من القول على الله بغير علم، فالمغفرة بيدك ولا بيد الله؟ وقبول التوبة عند الخلق ولا عند الله؟ ولهذا ينبه على مسألة مهمة جدا، في بعض البلدان تنتشر مذاهب التصوف، فيصبح الإنسان يتوب على يد الشيخ، فالشيخ هو الذي يتوب عليه. الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، ليش أبى الشيخ؟ ما يمكن أبدا، ما له دخل فيني أبدا. طيب ويتسلح الشيخ يقول أحلق رأسك خلاص هذا الشعر المعاصي وغيره وروح اغتسل ثم يمسح عليه يقول خلاص قبلناك الله قبل توبتك. من أين تأتي بهذا؟ نقول هذا سبحانك هذا بهتان عظيم. إنما التوبة لله عز وجل، هو الذي يغفر وهو الذي يتوب سبحانه وتعالى، وليس لأحد إطلاقا أن يدخل في ذلك أبدا كائنا من كان. نقف على هذا ولا موضوع الصحابة طويل بأمثلة، يعني سيذكر الآن الصحابة محتاج أن يكون في درس كامل مستقل حتى يكون بابه واحد. أنبه على مسألة هنا أيها الإخوة، يعني يجب أن نعلم أنه لا يجوز لنا أن نتجاوز الحدود التي حددنا. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من اللطائف، وهذه الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. في غزوة أحد ماذا حدث للرسول صلى الله عليه وسلم؟ شج، ضرب الرسول في رأسه وسال الدم على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. سقط النبي صلى الله عليه وسلم، نشبت حلقتي المغفر، المغفر هو ما يوضع على الرأس فيه حلق يحمل الإنسان مع ضربات السيوف والرمال، حلقتين نشبت في وجنتيه في العظام، ثم كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. هذه أكبر جريمة نعوذ بالله، ولا يوجد جرم أعظم ممن يقتل نبيا أو يعتدي على نبي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيه، كيف يفلحون؟ فأنزل الله إلى على نبيه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. ومن اللطائف أن من الذين شاركوا في المعركة تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامه. وش يدل عليه؟ العاقبة لله عز وجل، ويدلنا على أن محجوب القضاء لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان الرسول يعلم الغيب لعرف من يسلم ومن لا يسلم، لكن ما يدري صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن الأمر كله لله، وأن الإنسان مهما كان جرمه وذنبه ومعصيته لا يعني أنه لا يتوب ويصلح الله حاله. أعطيكم مثال ونختم به أيها الأحبة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب قبل الإسلام كان من أشد الناس عداوة للمسلمين، وكان يؤذي الصحابة، كان شجاعا شهما رجلا قويا، يعني في الحق قوي هو، وكان الناس يهابونه رضي الله عنه قبل الإسلام يخافون منه. والصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة أوذي الصحابة أذى شديد جدا، أوذوا في أجسادهم وفي أموالهم وكذلك في كل ما يتعلق بالأذى النفسي والأذى الحسي. نحمد الله لم يصب بمثل هذا الأذى أصلا ولا يصب. الرسول لما رأى في الصحابة شدة الأذى أذن لهم أن يهاجروا إلى الحبشة بلد النصراني، وقال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. يعطينا مسألة مهمة أيها الإخوة، ليس كل كافر يكون ظالما، فإن الكفار قد يوجد فيهم العدل، لكن ليس تعظيما للكفر وإنما تعظيم ذكر العدل، بس العدل الله يحبه أيا كان. أذن الرسول الصحابة بالخروج إلى المادي إلى الحبشة. كان عامر بن ربيعة أحد الصحابة معه زوجته، ولا يستطيع أن يهاجر هو وزوجته لأن المشركين سيصدونه ويمنعونه، سيمنع من السفر. فما كان منه رضي الله عنه أرضاك إلا أن قال لزوجته اذهبي مع هذا الطريق وأنا سأذهب مع الطريق الآخر ونلتقي عند الوادي، فم الوادي أحد الأودية التي سنخرج من ورائه. وفعلا عامر بن ربيعة مشى، زوجته مشت مع الطريق الآخر، تأخرت عليه فقال لها ما لك؟ يمكن تأخرت ساعة ساعتين ويستغرب. فقالت لقيني عمر بن الخطاب فخاف، عمر بن الخطاب من أشد الناس عداوة للدين وللصحابة رضي الله عنه قبل. فقال لها: ماذا قالك؟ قال: سألت، تقول المرأة سألني إلى أين أنت ذاهبة؟ فعامر بن ربيعة خاف، قال: ماذا قلت له؟ قلت: نريد أن نفر بديننا، آذيتمونا فلم نستطع، فنريد أن نذهب فرارا بالدين. فخاف عامر بن ربيعة فسألها: ماذا قال لك؟ قالت: إنه قال: قد أحسنت في الذهاب، يعني تذهبين. مشى هو وزوجته يتحدثان في الطريق، ويتحدث الزوج مع زوجته باعتبار سفر. فإجابة عمر بن الخطاب إجابة جيدة، فسألها: تظنين عمر بن الخطاب يسلم؟ قالت: والله إني لا أرجو أن يسلم، لأن كلامه ومنطقه فيه دين. فقال عامر بن ربيعة: لو أسلم حمار الخطاب أسلم عمر، لو أسلم حمار أبوه يسلم عمر، يعني كان مستحيل يسلم أصلا. سؤال يرد أيها الإخوة: عمر بن الخطاب أسلم وإلا لا؟ وتحول من 10 المبشرين بالجنة وصار خليفة الإسلام لا ينسى على سطر التاريخ ورمز للعدل والصدع بالحق، وشهد له الرسول بالجنة في أحاديث كثيرة. قضية الغيب لا يعلمه إلا الله. مهما كان الإنسان على المعاصي لا يعني أنه لا يتحول ولا يتوب ولا يستقيم ولا يتغير حاله، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا يعطيكم أيها الحبة، ليس لنا أن نقول على الله بغير علم، ولا أن نتعلى على الله أن فلان لا يمكن أن يهتدي ولا يمكن أن يتغير. فإذا كان هذا باعتبار الأفراد، فباعتبار نسميه المجتمع والواقع، الله بيده تغيير كل شيء. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني الله قادر على أن يغير من حاله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم نسألك أن تنصر دينك وأولياءك وجندك. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. نسألك ربنا أن ترزقنا رزقا حلالا من عندك، وأن تغفر لنا ولوالدينا وأهلينا ومشايخنا. أسأل ربي الذي جمعنا وإياكم في بيته وبيوته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند ربنا المليك المقتدر. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.